الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تقول: كنت أعمل معصية وأنبني ضميري كثيرا عليها، تقول: وعزمت أن أتركها ولا أرجع لها أبدا مهما حصل. تقول: نذرت أني إذا رجعت لها سوف تتبرع بمكافأتها الجامعية كاملة. تقول: للأسف أنها رجعت لهذه المعصية وعملتها مرة أخرى ولكن أخف من السابق. تقول: لا أستطيع أن نفي بنذري، فأنا أحتاج إلى هذا المبلغ، فكيف أتصرف في هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين. النذر الذي وقعت فيه إنما هو نذر طاعة، لأن كونك تتبرعين بهذه المكافأة للفقراء والمساكين هذا مما يطاع الله عز وجل به، والمتقرر عند العلماء أن نذر الطاعة يجب الوفاء به، لما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيجب عليك وفقك الله أن توفي بهذا النذر كاملا من غير نقص. فبما أنك نذرت أن تتبرع بمكافأة الجامعة لشهر من الأشهر، فالواجب عليك أن توفي بهذا النذر. وإذا كان نذرك بالتبرع لمكافأة الجامعة حتى تتخرجي، فالواجب عليك كذلك أن تتبرعي بهذه المكافأة إلى أن تتخرجي، لأنك نذرت، والناذر للطاعة يجب الوفاء بنذره. ولا يجوز لك أن تكفري كفارة يمين إذا كنت قادرة على الوفاء بمقتضى هذا النذر. فإذا كنت تجدين مصدر نفقة غير مكافأة الجامعة، فإنه حينئذ يجب عليك أن توفي بهذا النذر. وإذا كنت لا تستطيعين ولا تجدين ما تنفقي به على نفسك إلا هذه المكافأة، فإن مقدار هذه المكافأة يكون دينا في ذمتك، فيما لو أيسرت فيما بعد ذلك يجب عليك أن تخرجي بمقدارها، فتحسبي جميع تلك المكافآت ثم تحفظين رقم ثم إذا أيسرت فيما بعد ذلك يجب عليك أن توفي بهذا النذر وأن تخرجي جميع ما في ذمتك. فإذا بقي عليك مثلا في الجامعة سنتان ولا تستطيعين أن تخرجي المكافأة كل شهر، لأنه ليس ثمة من ينفق عليك إلا هذه المكافأة، فتحسبين مكافآتك في الجامعة لسنتين، وإذا توظفت وأيسرت تخرجين بمقدار هذه المكافآت حتى تبرأ ذمتك من هذا النذر. وأنا أنبهك على تنبيهين: التنبيه الأول، اعلمي أن المعصية تبقى معصية، ويجب عليك أن تحاولي أن تخرجي من هذه المعصية بالاستعانة بالله عز وجل بكثرة دعائه أن يصرف قلبك عن هذه المعصية، حتى ولو كفرت عن هذا النذر أو أخرجت مقتضاه فإن المعصية تبقى معصية لا يجوز لك أن تقاري فيها. فحاولي أن تتخلصي من هذه المعصية، وأعظم من يعينك على التخلص منها هو من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وهو الله عز وجل. فانطرحي بين يدي الله عز وجل وأكثري من دعائه أن يخلصك منها وأن يصرف قلبك عنها. التنبيه الثاني، لا تنذري مرة أخرى، فإن النذر منهي عنه، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فقد نهاك نبيك عليه الصلاة والسلام عن إنشاء النذر حتى لا توقعي نفسك في حرج لا تستطيعين الخروج منه. والخلاصة أن ما نذرتيه إنما هو نذر طاعة، لأن ترك المعصية طاعة، فيجب عليك أن تخرجي هذا النذر وأن تتصدقي بالمكافأة أو بالمكافآت التي نذرت إخراجها أو التبرع بها. فإن كنت لا تستطيعين في الوقت الراهن أن تخرجيها فعليك أن تضبطي حسابها، ثم إذا أيسرت في يوم من الأيام بوظيفة أو مال عليك أن تخرجي هذا المقدار حتى تبرأ ذمتك، والله أعلم.